وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. الولاء لحمة كلحمة النسب. اللحمة اسم لنصف الخيط في النسيج، فالنسيج مكون من خيطين: خيط ممتد بالطول يسمى السدى، وخيط يتخلل بيت هذه الخيوط ويسمى اللحمة، لأنه يلحم بين خيوط السدى الممتدة فتصبح كالورق أو تصبح كالقطعة الواحدة، بعد أن كانت خيوط ممتدة عدة أمتار أصبحت باللحمة تلاحمت وأصبحت رقعة واحدة. فكذلك الولاء لحمة النسب، واللحمة لا تنفك عن السدى، فهي جزء من النسيج وهي جزء من القماش، فلا يباع أي لا يفصل عن بقية النسب، ولا يوهب لأنه لا يستقل بذاته، ولأنه كما يقولون أمر محسوس ولا معنوي؟ معنوي. وهل الأبوة ولا البنوة تباع أو توهب؟ يجي واحد يقول: أنا بعت ولدي. من باع؟ هو ولدك، ولو أخذت فيه ملايين هو ولدك. وكذلك وهبتك ولدي، ما يصح الهبة لأنه لا يخرج عن كونه ولدك. ولو وهبت ولو بعت ولو فعلت ما فعلت، فالأبوة والبنوة ثابتة بالقوة. فكذلك الولاء